بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 26 في سلسلة أحب لغتي، وكنا تحدثنا عن حروف نصب الفعل المضارع، وقلنا لام الجحود داخل على الفعل المضارع في بداية جملتها كون منفي. كون منفي يعني verb to be، الفعل كان، يكون، يكن، بالتحديد ما كان أو لم يكن. لما تلاقي جملة بدأ بقوله ما كان أو لم يكن، يبقى على طول اللام اللي داخل على الفعل اللي بعديها اسمها لام الجحود. يعني الجحود؟ الجحود هو أشد أنواع الإنكار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ده أشد أنواع الإنكار، إن ربنا يعذب أمة محمد وهو فيهم. ما كان ولم يكن، لم يكن محمد ليكذب، لم يكن محمد ليكذب. الآن هنا مضمرة وجوبا لا تظهر إطلاقا. حتى عادي خالص برضو هقول، يعني مثلا جاء محمد حتى يتعلم، برضو حتى بمعنى كي. خد بالك أن آخرها سكون، ولن آخرها سكون، وكي آخرها ياء ساكنة، وحتى ساكنة، فكل ديت حرف مبني على السكون. كل الحروف مبنية لا محل من الإعراب، يبقى لا محل له من الإعراب. وما كان الله ليعذبهم، لام الجحود حرف مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب على طول. ما جيبش سيرة إن هو ناصب للمضارع، لا، لأن المضارع هينتصب بأن اللي بعديه. يبقى حتى حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واللي بعديها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه فعل. الحاجة المهمة بقى في هذا الموضوع حكاية فاء السببية واو المعية. تفاصيل فاء السببية، هي فاء داخل على الفعل المضارع، بس لازم يكون في بداية الكلام 1 من 8، يعني حالة من الحالات الـ8 اللي أنا هقولها دي. يعني الجملة تكون كذا أو كذا أو كذا، عندك 8 أنواع. إيه هما 8 أنواع؟ في بيت شعر ظريف جدا في ألفية ابن مالك، الأستاذ هيدينا ألفية ابن مالك، ده النحو هيبقى صعب. لا، ده هو بيت ظريف جدا بيجمع الـ8 حالات، بيقول مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. تاني، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، ده بند لوحده، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. بيسموها مسألة الأجوبة الـ8. أجوبة الـ8 ليه؟ لأن فيها حتى سل دوت استفهام، فكأن الفه ده هي جواب الاستفهام، كأنها يعني جواب الاستفهام. تعال نشوف مر، يعني لازم تكون الجملة تبدأ بأمر، مر. وادعو تبدأ بدعاء، وانهى تبدأ بنهي، وسل تبدأ باستفهام، واعرض لحظهم. العرض والتحضيض، العرض هو الطلب برفق، والتحضيض هو الطلب بإزعاج. العرض ليه أداة، يقول له مثلا ألا تأتي معي فأكرمك، ألا أداة ألا، واضح أنها ظريفة جدا. فأول ما تلاقي ألا في أول الكلام، يبقى لو جاء فعل بعديه قبليه الفاء، يبقى فأكرمك، يبقى الفاء دي الفاء السببية، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة طبعا لأنه فعل إيه صحيح، زي ما احنا متفقين. التحضيض هو الطلب بإزعاج، هل اجتهدت فتنجح، يبقى فتنجح فتوفق، نفس الكلام، واللي أكيد لأن فاء السببية إن قبليها تحضيض بهلا. يبقى وصل وعرض لحظهم، تمنى التمني وارجو. الفرق بين التمني والرجاء إن التمني يكون في المستحيل، والرجاء يكون في الممكن. والتمني ليه أداة اسمها ليتة، والرجاء له أداة اسمها لعل. ولذلك القرآن دايما يستخدم لعلكم تفلحون، لعلكم تهتدون، معنى ذلك أنه بيفتح الباب للفلاح والهداية. ولو كان قال ليتكم، يبقى قفل الباب، العملية دي مستحيلة. كلام مهم جدا في البلاغة، لازم تبقى واخد بالك منه وانت بتقرأ القرآن الكريم. يعني أقول ليت لي مالا فأحج، أهي فأحج، يبقى ده منصوب بعد فاء السببية، منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأن في ليت في تبني قبلي. أو لعل لي جناحين فأطيرا، برضو إيه ده؟ طب هل الجملة اللي أنا قلتها كده صح؟ لا، أنا بقول المفروض الصح إن لعل لي مالا فأحج، لأن دوت في الممكن، وليت لي جناحين فأطيرا، لأن ده في المستحيل. وإن كان برضو في بعض لغات العرب أو في بعض تفسيرات يقول لك إيه، استخدم الممكن بمنزلة المستحيل، واستخدم المستحيل منزلة، يعني بيجيب أمر ممكن ويستخدم معاه ليت، ويجيب أمر مستحيل ويستخدم معاه لعل. الكلام دوت قاعدة برضو مشهورة في التفسيرات في القرآن وفي بعض نصوص اللغة المعروفة. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، نفي لا يحب محمد الكسل فيحرم من نجاح. تعال في البداية احنا قلنا مر وادعو وانهى، تعال الدعاء. الدعاء في آية قرآنية خطيرة جدا بيقول لك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس، احنا متفقين ان اي دعاء بيننا وبين ربنا بيبقى بفعل الامر. الفعل الامر دوت ما بنعربه فعل امر، نعربه فعل دعاء. في ناس بيقولوا فعل امر قصد به الدعاء، انا ما بحبش الموضوع ده. لا، يعني بدل ما اقول فعل امر مبني على السكون هقول لا، فعل دعاء مبني على السكون تأدبا مع الله. ده بقول فعل امر قصد به الدعاء، لا، ما دي حاجه خاصه يعني. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، ادي امر قصد به الدعاء، دعاء دعاء دعاء. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، ده الفه داخله وبينها وبين الفعل حرف نفي، ما يجراش حاجه، في ان برضه مضمره وجوبا هي اللي نصبت الفعل يؤمنوا، يبقى الدخول اللام بين الفاء وبين الفعل ما يؤثر في هذا الموضوع. لما نقول مر وادعو وانهى، لا تفعل المعروف في غير اهله فتندمى، وان كانت الجمله ديت هو قال لك المعروف تفعله في اهله وفي غير اهله، لانه ان كان في اهله فهو في اهله، وان كان في غير اهله فانت اهل لصناعه المعروف، لانك تصنع المعروف لربنا مش للناس. بعد كده الأمر ذاكر فتنجح، مسألة الأجوبة الثمانية مهمة جدا لفاء السببية ومعها واو المعية. واو المعية أنا هكتفي بمثال واحد مشهور قوي قوي قوي قوي، يقول إيه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى، قلنا مر وادعو وانهى، يبقى جاب فعل في جملة مبدوءة بلا ناهية، وتأتي مثله، يبقى ده